القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهارده شيف فاطمه ابو علي، اهلا بيكي. والنهارده هناكل ايه بقى على قائمه الافطار؟ اكيد يعني منوعه، طالما حضرتك موجوده معانا يبقى ضامنين ان احنا هناكل اكل منوع ومفيد في نفس الوقت. اهلا بيكي حبيبتي، واهلا وسهلا بكل مستمعينا. النهارده هنعمل الكبسه، هناخدكم ونروح المطبخ الخليجي. طالما قلنا كبسه يعني هناكل كده شويه رز مفلفل. طالما قلنا كبسه يبقى كلنا اذان صاغيه لحضرتك. كبسه طبعا. ايوه، النهارده ممكن نعملها باللحمه او بالفراخ. قبل ما نعملها هيبقى معاها ايه؟ هيبقى معاها سلطه الدقوس، اللي هي صلصه الدقوس اللي هي بالطماطم والثوم والليمون والكزبره والملح والكمون. والنهارده بقى هناخد عصير فريش، ممكن ناخد عصير فراوله. مش قلت لكم؟ ايوه، ما هي كبسه بقى، فعايزين حاجه تكون خفيفه. لا، والحياه يعني منوعه وجميله، واكيد الطعم هيطلع كويس جدا لو استمعنا ل طريقه ومقادير مع الاستاذه فاطمه. النهارده انا هعملها باي نوع لحمه تفضلوه، بس النهارده انا هعملها بلحم الماعز. لحم الماعز بيبقى فيها حلو قوي قوي. فهنبتدي نجيب كيلو لحمه او نص كيلو حسب افراد اسرتنا، وهنبتدي نشوحه ببصلايه. من الحاجات المهمه اللي بتبرز لي طعم اللحمه وتطلع لي شوربه حلوه ان انا اشوح اللحمه. انا هنا مش هحط اي ماده دهنيه، هكتفي بالدهون اللي موجوده في اللحمه. ليه انا بعمل الخطوه دي؟ الخطوه دي بتحافظ لي على العصارة الداخلية اللي في قطعة اللحمة. لازم الحلة تكون سخنة وانزل باللحمة بتاعتي اشوحها كويس جدا. اول ما تبتدي تديني اللون الذهبي هبتدي اضيف بصلاية متقطعة صغيرة. اول ما شوحنا اللحمة وطبعا حطينا كمان عليها فصين من المستكة، المستكة بتدي طعم حلو قوي للشوربة. وطبعا بقى هنضيف شوية من الكرفس، شوية من الجزر مع ورقتين من ورق اللورة والكباب الصيني، ونبتدي بقى نضيف لها مية مغلية. من الحاجات الضرورية ان احنا نحط على اللحمه يتسلق ميه مغليه مش ميه بارده. مش عايزه اللحمه لونها يغير او تجيب لي اي عصاره، انا عايزاه تحتفظ بالعصاره الداخليه اللي فيها عشان طعمها كلها ما يغيرش وطعمها يفضل زي ما هو. سلقت اللحمه 3 ارباع سوا، هخليها على جنب. طبعا وضفنا في الاخر الملح والفلفل، اللي دايما الملح بيبطئ السوا فبنخليه في الاخر، مع رشه ضروريه من السكر، من الحاجات المهمه اللي بتخلي الحاجه تستوي بسرعه. بعد كده من الحاجات المهمه جدا لعمل رز الكبسه او اي رز بسمتي، لازم انقعه حوالي ساعه في ميه دافيه بمعلقه ملح. الخطوه دي بتخلي لي الرز يستوي كويس جدا والحبايه ما تتكسرش. هبتدي بقى اروح جايبه بصلايه حلوه مقطعها جوليان او كاريه صغير. كاريه اللي هو المربعات الصغيره، الجوليان اللي هي الشرايح. وابتدي اشوحها في معلقه سمنه لحد ما يوصل للون الذهبي الفاتح، يكون معايا فصين توم حلوين كده ابتدي انزلهم. طيب بهارات الكبسه بقى متواجده في كل المحلات. طبعا هضيف على البصل معلقه من بهارات الكبسه بتدي طعم وتست حلو قوي، مع ليمونتين من اللومي اللي هو الليمون العماني، بديله فتحه كده اللي هو الغامق المجفف، وابتدي احطه. اروح بقى جايبه اللحمه بتاعتي وحطاها تتشوح مع البصل دوت، وابتدي اضيف الشوربه بتاعتي. دايما الرز البسمتي الكوبايه بتاخد حوالي من كوبايتين شوربه لكوبايه ونص. ايوه بياخد ميه اكتر. بياخد ميه ضعف الرز المصري. وابتدي اول ما الشوربه بتاعتي تغلي اظبط الملح والفلفل ومكعب مرق وارمي فلفل حراق كده بديله فتحه وبحطه في قلب الشوربه، وابتدي اضيف الرز بتاعي. من الحاجات المهمه اللي بنختبر بيها ان الشوربه ما تكونش كتير، بحط معلقه كده في نص الحله. المعلقه سدت يبقى انا الشوربه بتاعتي مظبوط، لو وقعت يبقى مقدار الميه او الشوربه بتاعتي كتير. ودايما دايما خلي مقدار الشوربه اقل شويه من المعتاد. لو احتاجت احط لها، لكن لو كترت خلاص مش قادره اتحكم فيها لو دخلت في التسويه. وخلاص هي بقى كده ايه، شربت على نار هاديه. ابتدي اوطي عليها. من الخطوات المهمه في الكبسه يا جماعه ان احنا نحط فوطة مطبخ تحت الغطاء ونقفل الغطاء عليه او ورقه فويل، بتخلي رز الكبسه يبقى عامل زي الزبده. وقرب السوى بنحط فحميه عليها معلقه صغيره من السمنه او نقطتين بس كده من الزيت، وكلي بقى احلى كبسه بنقدمها مع صلصه الدقوس وكمان بقى شويه لوز متحمرين على الوش ونطلع اللي كفايه. استاذه فاطمه وانا جوعت كل سنه وحضرتك بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.